فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزيارة التذكر، فماذا يقول باللسان؟ يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وينصرف. وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند زيارة البقيع فكلها بدعة إلا ما وافق السنة، ولا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد التعبد به لله، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت بقولهم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن موسى قد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن موته صلى الله عليه وسلم ليس كموت جميع الناس، كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم سهل، الرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بلا شك، لقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ولقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، انتبه انتبه، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبأن الصحابة أجمعوا على أنه ميت وغسلوه وكفنوه ودفنوه، وهل يمكن أن يجمع الصحابة على دفن نبيهم وهو حي؟ سبحان الله، هذا لا يمكن، ولا المجانين يفعلون هذا. إذن هو ميت بلا شك، ولكن هناك حياة أخرى، حياة برزخية تثبت للشهداء، والأنبياء من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، حياة عند الله عز وجل، ما هي هذه الدنيا؟ يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إلى آخر الآيات. فهذه حياة برزخية علمها عند الله، لا ندري كيفيتها، ولهذا لا يحتاج فيها الميت إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام ولا غير ذلك. فهذا هو جوابنا على هؤلاء الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نحن نقول: نعم هو حي، لكن ليست كحياة الدنيا التي يمكن الإنسان فيها أن يعمل وأن يطيع وأن يركع ويسجد إلى آخره. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فهي أيضا من الرؤيا التي لا نعلم كيفيتها، رآه يصلي في قبره لكن لا ندري كيفية ذلك. ونحن الآن نشاهد في رؤيا المنام، نشاهد بعض الأموات وهم يتطوعون لله عز وجل، ربما تشاهد أباك أو أخاك أو أحد من أقاربك في المنام يصلي وهو ميت. فهذه المسائل أمور غيبية لا يحكم لها بحكم الأحياء. ومن المعلوم أنه في حديث المعراج أن الأنبياء جمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، فهل نقول إنهم في تلك الحال كحالهم في الدنيا قبل أن يموتوا؟ لا، هذه أمور غيبية ليس لنا أن نقول أو نعتقد إلا ما جاء به الشرع فقط. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات أمام القبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، هل مثل هؤلاء قد قامت عليهم الحجة أم هم كفار؟ أما الذين يدعون عند القبور، يدعون الله عند القبور وهو يدعون صاحب القبر، فهؤلاء ليسوا مشركين لأنهم يدعون الله، لكنهم مبتدعون حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مزية، لكن لا يكفرون. وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقول يا ولي الله أو ما أشبه ذلك أغثني أو ارزقني أو أعطني. فهؤلاء مشركون، مشركون شركا أكبر ينطبق عليهم قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وإننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم، ننعى إليهم عقولهم، كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات مطلقا، بل هي شرك أكبر. ولا يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه، وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به. وقد قال الله عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا إليهم هم مشركون أيضا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان محياك ومماتك لله لا أحد يحييك ولا أحد يميتك إلا الله عز وجل، فكذلك عبادتك الصلاة والنسك لله عز وجل. فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك، فكذلك لا يجوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا، يعني لا يجوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح له، فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر، فقال فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها بينكم وبين القبلة ولا تجلسوا عليها. والمراد هنا الصلاة ما هي للقبور، الصلاة إلى القبور، وهي لمن؟ لله، لكن جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الصلاة للقبور فهذه شرك. وأما قول السائل هل هؤلاء يكفرون وقد قامت عليهم الحجة أو لا، فهذه مسألة نسبية، من الناس من تكون قد قامت عليه الحجة ومن الناس من لا تكون قامت عليه الحجة، لكن من قامت عليه الحجة حكمنا بشركه وكفره بعينه، ومن لم تقم عليه الحجة حكمنا بأن هذا الفعل شرك وكفر، ولكن لا ينطبق على كل إنسان، لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين إيش؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من بلوغ الرسالة على وجه مفهوم، وحينئذ تقوم الحجة. وإذا أشرك الإنسان بعد قيام الحجة عليه بأن هذا شرك حكمنا بشركه وكفره. ولهذا يتوهم بعض العامة أو بعض طلبة العلم أيضا أننا لا نحكم على شخص بعينه بكفر أو شرك، بل نقول فعله شرك وفعله كفر، وهذا غلط، غلط عظيم، لأنه يلزم من هذا أن جميع المشركين الذين قاتلهم الرسول لا نحكم بشركهم بأعيانهم، بل نقول من انطبق عليه الوصف الذي علق الذي جعله الشارع شركا أو كفرا فإنه نحكم بكفره بعينه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل صدرت يا فضيلة الشيخ منكم فتوى لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيب وإن كان مسلما حتى وإن اضطرت للذهاب لطبيبة كافرة؟ لم تصدر منا هذه الفتوى، وذهاب المرأة للطبيب عند الحاجة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون معها محرمها بحيث لا يخلو بها الطبيب، وإلا فإنه لا شك أن المرأة إذا احتاجت إلى أن يعالجها الرجل فإنه لا نقول أن هذا حرام، وما أكثر ما ينسب إلينا، فنسأل الله أن يعين العلماء على الجهال. نعم جزاكم الله خير. السائل يقول: هل يجوز للمرأة الجلوس في المسجد وهي حائض أو نفساء من أجل طلب العلم؟ لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض، ودليل ذلك حديث ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، واللاتي لم يكن من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن. لكن تقول: وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ولو للدعاء ولو لطلب العلم. ثم إننا في وقتنا الآن يمكن للمرأة الحائض أن تكون خارج المسجد وتسمع الكلام بواسطة مكبر الصوت. نعم لو اضطرت إلى دخول المسجد فلا بأس، مثل أن تكون امرأة حائضا وأهلها يريدون الدخول للطواف بالكعبة والسعي، ولو مكثت تنتظرهم في المسعى لضاعت عنهم، وتريد أن تدخل معهم من أجل أن لا تضيع، فهذا ضرورة ولا بأس به. نعم جزاكم الله خير. السائل يسأل عن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا تقول فيها؟ السؤال موجه لك الآن أنت. لا قول لي في حضرتك. نعم لا قول لي في حضرتك. لا أنا طلبت منك أن تقول. نعم هذا السؤال غير مقصود، يقصد به طرد النوم عنك. استرح. أقول في هذا الجواب ولعل أحدكم يجيب. تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور عموما ثم أجازها للرجال ومنعها من النساء بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله ذو راح القبور. نعم زيارة المرأة للمقبرة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا لعن على فعل إلا من كبائر الذنوب. ولهذا قال العلماء: كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب. يبقى علينا زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيارتها لقبره ليست زيارة حقيقية. كيف ذلك؟ القبر محاط بجدران منفصل، حتى لو وقفت عنده تريد الزيارة فهي لم تزر القبر، بينها وبين القبر كما قال ابن القيم أحاطه بثلاثة جدران، بينه وبينه جدر، وليست كالتي تقف على القبر بدون أن يحول بينها وبينها شيء. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه الزيارة وقال إنها حقيقة ليست زيارة، لأن المرأة لا تباشر القبر، ولكن لا شك أن الاحتياط والأولى أن لا تزور. ونقول المرأة: هوني عليك، إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهناك أمناء ينقلون هذا السلام إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فهي وإن كانت في أبعد ما يكون عن القبر، إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن السلام يبلغه، فلتهون على نفسها ولتعلم أنها والحمد لله لم تحرم الخير. نعم إيش الروضة؟ الروضة ما فيها زيارة، الروضة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا عام للرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: نرى بعض الناس في هذا المسجد يقف مستقبلا قبل مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، فهل هذه الصفة مشروعة؟ لكن لماذا يقف مستقبلا القبر؟ يعني للدعاء؟ نعم. إذا كان يريد بذلك أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أذن من القبر، فإن زيارة في القبر لا بد فيها من الدنو. وإذا كنت تريد أن تدعو فهو على قسمين: الأول أن توجه الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا إيش؟ شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. أو أن تدعو الله متوجها إلى القبر، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. ويا سبحان الله، هل من المعقول أن تنصرف عن بيت الله عز وجل إلى قبر الرسول؟ أجيبه، أيهما أفضل، بيت الله الذي يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في صلاته أو قبر الرسول؟ لا شك أن بيت الله أفضل، أفضل بقعة على وجه الأرض هو بيت الله عز وجل الكعبة. فكيف يليق بك وأنت تدعي أنك تعبد الله أن تتوجه بدعائك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن تتوجه إلى بيت الله؟ هذا من السفه، وهذا من إضلال الشيطان لبني آدم وإغوائه إياهم. وإلا فبمجرد أن يفكر الإنسان بقطع النظر عن الدين الشرعي يعلم أن هذا ضلال وسفه. حينئذ نقول: الواقف على هذا الوجه يريد التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ نقول: اندفع، قف على القبر. الواقف على هذا الوجه يدعو الله عز وجل متوجها للقبر، نقول: هذا بدعة ووسيلة للشرك وخطأ ضلال في الدين وسفه بالعقل، لأن توجهك إلى بيت الله أولى من توجهك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، إذا كان يتوجه هذا التوجه ليدعو الرسول فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأقسام إذن كم الأقسام يا جماعة؟ تفضل. ثلاثة. من قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر يخرجه من الملة. نعم. نعم. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟ ما بالنا نتخذ من قبر الرسول مسجدا؟ هل اتخذ المسجد من قبر الرسول؟ هذا سؤال تلبيس وتشبيه على الناس. يريد هؤلاء القوم الذين يبنون المساجد على قبورهم أو يدفنون موتاهم في مساجدهم، يريدون أن يلبس على العامة إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام منفرد في حجرة منفصلة. فالمسجد لم يبنى على قبر الرسول لا شك، توافقون على هذا؟ مسجد الرسول لم يبنى على قبره، لأن المسجد سابق إيش؟ على القبر. الرسول صلى في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، أليس كذلك؟ طيب، إذن انتفت الشبهة، المسجد لم يبنى على القبر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه. ثم لما زيد في المسجد في عام 94 هجرية أدخلوا الحجرة، ولعل هذا من نعمة الله عز وجل، لأن وجودها في المسجد أحمى لها مما لو كانت خارج المسجد، وأهم للأمة من الشرك مما لو كانت خارج المسجد. ولهذا تقول عائشة لما ذكرت بناء الأمم السابقة على قبور أنبيائهم قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعلى هذا فلا شبهة في ذلك إطلاقا, لا شبهة في ذلك, والأمر واضح لله الحمد. ولهذا نرى المسلمين منذ أدخلت الحجرة في المسجد إلى اليوم نراهم أقروا ذلك. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الذي يريد أن يجلس بعد الفجر الذي إيش؟ الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر ليذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس إذا تحرك من مكانه هل عليه حرج؟ نعم, أولا الحديث أنه إذا جلس في مصلى يذكر الله فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين فكانت كعدل عمرة وحجة, في نفسي منه شيء هل هو صحيح أو غير صحيح. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا, إن حتى ترتفع ويزول عنها الصفرة. وعلى كل حال إذا قدرنا أن الحديث صحيح فإنه يقول في مصلاه, هل المراد مصلاه الذي هو جالس فيه أو مصلاه مكان الصلاة وعم من ذلك؟ لا شك أن بقاءه في مصلاه الذي هو صلى الذي صلى فيه الفجر أولى, إلا إذا كان هناك حلقة علم يقوم إليها يستمع العلم فإن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء, وقال تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. لكن المراد العلم الذي يقصد به الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن أمته وحماية الشريعة والعمل بها والدعوة إليها. جزاكم الله خيرا. والخلاصة الآن في الجواب أن نقول بقاؤه في مكانه أولى, لكن لو قام منه من أجل استماع علم أو قام منه ليتمشى خوفا من استيلاء النعاس عليه فإننا نرجو أن يكون له الحظ في هذا في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول قد ذكرتم بالأمس يا شيخ جواز شراء الجواري إذا كان ذلك لسبب مشروع ولم تذكروا هذا السبب. إيش؟ ذكرتم البارحة يقول جواز شراء الجواري الإماء إذا كان ذلك بسبب مشروع. نعم. البارحة عندما قال نعم إذا كان الرق ثبت بسبب شرعي بطريق شرعي, وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم, يوجد أناس يبيعون بناتهم, فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا. يوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهم, هل يكون هذا طريقا شرعيا؟ لا. فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيا وكن أرقاء بهذا السبي. أي نعم. يقول السائل هل يصح أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزوله بعد ذلك مفرقا؟ الله أعلم. إنما الذي دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نجد في القرآن التعبير بصيغة الماضي عن أمر وقع, مثل قد سمع الله قول التي تجادلك. لو كان الله تكلم بهذه الكلمة قبل أن يحدث ما حدث لكان هذا إخبار عن شيء مستقبل بلفظ يدل على المضي. فقد سمع تدل على أن هذا المسموع قد وقع وأن الله تكلم بذلك بعد وقوعه. قد نرى تقلب وجهك في السماء وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وآيات كثيرة كلها تدل على أن الله تكلم بالقرآن حين إنزاله، لأن الله يتحدث عن أمور وقعت سابقة على إنزال القرآن، وهذا يدل على أن الله يتكلم به إذا أراد أن ينزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سأل يقول الشيخ: ما هو الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة؟ ما هو الضابط في خروج الإنسان من البيت؟ إنسان في بيت، فما هو الضابط في خروجه؟ السؤال عندك. إنسان في البيت، ما هو الضابط في خروجه من البيت؟ لا، هذا هو السبب. يخرج الشغل لا بأس، هذا السبب. الضابط أن يخرج من الباب ولا لا؟ إذا خرج من الباب قل خرج من البيت اسرع. فالضابط إذن في الخروج عن أهل السنة والجماعة أن يخرج عن طريقهم، هذا الضابط في أسماء الله وصفاته، في القدر، في كل شيء يخالفهم في العقيدة. فمثل إذا قال: أنا لا أثبت من صفات الله إلا ما أثبته عقلي، والذي يثبته عقلي من الصفات هي 7 أو 10 أو 20 أو 30، هل خرج عن طريق أهل السنة؟ أجيبه. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات. طيب، لو قال في القدر: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، ما خلقها، إنما يخلق أفعال نفسه، فهو خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، لكن لا يخلق ركوع الإنسان وسجوده، خرج عن دائرة أهل السنة ولا لا؟ خرج لا شك، لأن أفعالنا مخلوقة لله عز وجل. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأفعالنا من صفاتنا، وإذا كانت ذواتنا مخلوقة لله كانت صفاتنا كذلك مخلوقة لله. أو جاء الصلاة إشراق، يكون هذا آخر سؤال. سأل يقول: هل يصح قولنا يا ساتر؟ وهل الساتر صفة أو اسم من أسماء الله؟ الساتر صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، ولا أعلم بأسا فيما إذا قال: يا ساتر أستر علي، لأن الساتر على الإطلاق هو الله عز وجل. لكن بدلا من ذلك يقول: يا رحمن أستر علي، لأن الرحمة عامة شاملة لكل ما يحصل به المطلوب ويزول به المرهوب. يقول: رجل توفي عن امرأة وهي حامل وأنجبت بعده بنت، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر، وكان الزوج الأول مقدم معروضا يطلب فيه عادة، وبعد مدة طويلة من موت الرجل الأول وزواج المرأة أتت العادة. والسؤال: هل المرأة ترث من هذه النقود المذكورة أم لا؟ سأجيب عما يتعلق بي من هذا السؤال، وهو طلب العادة. هل يجوز للإنسان أن يرفع إلى الحكومة طلب عادة أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان محتاجا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. وهذا يدل على أنه لا يجوز السؤال، فلا يجوز الإنسان أن يقدم طلبا من الحكومة أن تصرف له شيئا عادة أو غير عادة إلا إذا كان محتاجا، وإلا فليتنزه عن ذلك. أما هل يكون للبنت التي مات أبوها وهي حامل أو لا يكون، فهذا يرجع إلى القضاء وليس إلى الفتوى، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان. أعطيك فهم هذا، بارك الله فيك، للقضاء. اذهبوا إلى المحكمة، اذهبوا إلى المحكمة ولتقريب إن شاء الله خير. لكن بس أنا ما للقضاء، القاضي المحكمة